تناديني وأمضي يا صديقي وأرحل دون دربك يا رفيقي وتأخذني الوعود إلى بعيد وأسكن في سكوتي وفيه ضيقي وأسكن في سكوتي وفيه ضيقي تناديني إخاؤك يملأ المعنى سلاما لينشر بهجة الأمل انسجاما إخاؤك يملأ المعنى سلاما لينشر بهجة الأمل انسجاما ويروي الوعد بالصدق احتراما يناغي النور ودا والتئاما يناغي النور ودا والتئاما تناديني أراك وينطفي حزن توارى تؤاسي الهم في قلب الحيارى أراك وينطفي حزن توارى تؤاسي الهم في قلب الحيارى وتبسم في انتظاراتي نهارا لأروي في تآخينا المدار لأروي في تآخينا المدار تناديني ستجمعنا الموانئ في زماني إخاء فيه في الدنيا اللماني ستجمعنا الموانئ في زماني إخاء فيه في الدنيا اللماني ونمضي للقاء ولا نعاني لنحيا فيه أزهار التفاني لنحيا فيه أزهار التفاني تناديني وأمضي يا صديقي وأرحل دون دربك يا رفيقي وتأخذني الوعود إلى بعيد وأسكن في السكوت وفيه ضيقي وأسكن في السكوت وفيه ضيقي تناديني.